الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نجيب عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الطيرة في الدار والفرس والمرأة؟ الحمد لله، أظن السائل قد تعارض عنده حديثان، الأحاديث التي تنهى عن الطيرة كالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، ونحو تلك الأحاديث الناهية عن الطيرة. وبين الحديث الذي يخبر أن الطيرة إن كانت في شيء فهي في المرأة والدابة والغلام أي الخادم، فتعارضت عنده الأحاديث التي تثبت التي تنفي الطيرة والأحاديث التي تثبت وجود الطيرة في المرأة أو والدار والدابة وفي رواية والخادم. وأقول: لا تعارض في هذا، ولله الحمد والمنة. وبيان الحال أن نقول إن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا تعارض بين عام وخاص، لأن المتقرر عند العلماء أن العام يبنى على الخاص. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، هذا دليل عام ينفي وقوع الطيرة في أي شيء من الأمور، سواء أكانت من الأمور المسموعة أو من الأمور المرئية أو من أمور الزمانية أو المكانية. فلا يجوز للإنسان أن يتطير بشيء ولا أن يعمل بتلك الطيرة التي تقوم في قلبه في أي أمر من الأمور، ولكن هذا عام مستثنى منه تلك الأمور الثلاثة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الطيرة فيها، وهي المرأة والدار والدابة. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فهم وجود الطيرة في هذه الأمور الثلاثة على أقوال كثيرة، قد استوفاها الإمام العلامة محمد بن علي الشوكاني في كتابه العظيم الحافل، والذي أدل عليه طلبة العلم، نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار لمجد الدين بن تيمية رحمه الله تعالى. فإنه ذكر وجه الجمع بينها، وأن العلماء اختلفوا في وجه الجمع. فمما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت الطيرة في شيء من هذه الأمور الثلاثة، لأنه في بعض الروايات قال: إن كانت الطيرة في شيء فهي في كذا وكذا وكذا، يعني أنها ليست في شيء أصلا، لكن لو قدر وجودها في شيء فإنها ستكون في هذه الأمور الثلاثة، فتلك الأمور الثلاثة أولى ما تكون الطيرة فيها فيما لو كان هناك طيرة، ولكن في حقيقة الأمر لا طيرة في شيء أبدا. وهنا لا يكون هناك تعارض بين الدليل العام والخاص. بينما ذهب بعض أهل العلم إلى تأويل الطيرة وتفسيرها بأمور أخرى، وهي أنهم قالوا: إن الطيرة التي أثبتها الشارع في المرأة هي سوء خلقها وعدم إحسان تربيتها لأولادها وعدم تبعلها لزوجها، والطيرة في الدابة هي كونها غير مطيعة لأمر راكبها كالدابة الجموح ونحوها، والطيرة في الدار ضيقها. ومن أهل العلم من أبقى الأمر على ظاهره، وهو أصح الأقوال عندي والله أعلم، وهي أن الطيرة قد تكون في المرأة وقد تكون في الدابة وقد تكون في الدار. واختار هذا القول أبو العباس رحمه الله وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة، وذلك أن الله عز وجل هو الذي يخلق الذات والصفات ويخلق الأحوال والتقديرات، وأزمة أمور هذا الخلق بيديه تبارك وتعالى، فقد يخلق الله عز وجل شيئا من الضرر في شيء من الأعيان عند مقاربة الإنسان لها، فمن قارب هذه العين أصابه شيء من هذا الضرر كالدابة مثلا. وربما إذا اشترى الإنسان سيارة تكثر حوادثه في هذه السيارة، فإنه إذا باع هذه السيارة تجنبا لهذه الحوادث فلا يجوز لأحد أن يقول إنك تطيرت من هذه السيارة لأن الطيرة قد تكون في الدابة، فالإنسان يطلب مجانبة هذه الأضرار والحوادث التي كثرت عليه بعد شراء هذه السيارة. ويوضح هذا أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنهم كانوا في دار كثير عددهم كثيرة خيراتهم، ثم انتقلوا بعدها إلى دار قل فيها عددهم أي بالموت وكثرت وقلت فيها خيراتهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة، فأمرهم بترك هذه الدار، لأن الذي خلق الدار هو الله، والله عز وجل قد يخلق العين ويخلق شرا يحيط بها بتقديره الكوني عز وجل، فيصيب هذا الشر من يقترب من هذه العين. فإذا أحس الإنسان إحساسا حقيقيا لا خيالا ولا توهما ولا وسوسة ولا اتهاما أنه لما اقترب من هذه المرأة كثر شره وقل خيره وأبعد عن استقامته وكثر وقوعه في المعاصي ثم ابتعد عن هذه المرأة ليجتنب شرها، فإنه ليس ملوما شرعا ولا متطيرا شرعا. وإذا اشترى الإنسان دارا فكثرت فيها مصائبه ومصائب أولاده وأمراضه وأمراض أولاده ثم باع هذه الدار توقيا من الشر المحيط بها، فإنه لا يكون ملوما شرعا ولا آثما متطير ولا آثما ولا متطيرا شرعا. فإذا هناك شر يحيط ببعض الأعيان بتقدير الله عز وجل، فإذا رأى الإنسان في المرأة شيئا من الشر أو رأى في الدابة شيئا من الشر أو رأى في الدار شيئا من الشر الحقيقي ليس وهما ولا خيالا ثم ابتعد عن هذه العين امرأة أو دارا أو دابة أو خادما توقيا من هذا الشر، فلا يعتبر بذلك متطيرا شرعا ولا ملوما شرعا. وهذا القول هو أصح الأقوال التي قيلت في هذه المسألة، والله أعلم.